لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا. اللهم احفظ مصرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب يا رب عليك يا أكرم الخلق. إنا نحيي والقلب بالحب والإخلاص ناجاك يا أكرم الخلق. إنا نحيي والقلب بالحب والإخلاص ناجاك وإلى مدينتك الزهراء يدفعنا شوق وواجد وتحنان لرؤياك. كان اسمها يثربا من قبل مقدمكم فأصبحت طيبة من بعد لقياك. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي صلى الله عليه وسلم. كان اسمها يثربا من قبل مقدمكم فأصبحت طيبة من بعد لقياك. كانت كسائر بلدان الدنا هي كانت كسائر بلدان الدنا فغدت من بعد هجرتكم تسمو بسكناك. قد أصبحت حرما لما سكنت بها قد أصبحت حرما لما سكنت بها وروضة من رياض الخلد تغواك. تعطرت أرضك أرضها لما خطوت بها وصار مسكا سراها عند مثواك يا سيدي يا رسول الله. لي أمل سقيا من الحوض يا طه بيمناك. قد أصبحت حرما لما سكنت بها يا حبيبي. قد أصبحت حرما لما سكنت بها وروضة من رياض الخلد تهواك. تعطرت أرضها لما خطوت بها وصار مسكا ثراها عند مثواك. من أرض طيبة نور عم عالمنا، من أرض طيبة نور عم عالمنا. بشراك يا عالم الإسلام بشراك. من أرض طيبة، من أرض مكة، من أرض طيبة نور عم عالمنا. بشراك يا عالم الإسلام بشراك. شفاعة الموقف العظمى بآخرة ما نالها أحد في الكون إلاك. ما نالها من نبي لا ولا ملك. اشفع تشفع فرب العرش أعطاك. الله عليه وسلم فعليك فروان. يا حبيبي شفاعة الموقف العظمى بآخرة ما نالها أحد في الكون إلاك. ما نالها من نبي لا ولا ملك. اشفع تشفع فرب العرش أعطاك. يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله. لي أمل سقيا من الحوض يا طه بيمنا. إني فقير إلى الرحمن أسأله يوم القيامة يكرمني برؤياك. صلى عليك إله العرش خالقنا، ما قام حب بجد